هروب منه وين وين الهوى البعث الليالي العامرة بالذات الشجون زاد الشجون افتح قلوبنا ديار محبة ديار حياة للعائدين ما بنقاول كيف حنقدر انا هروب منه وين وين انا هروب منه وين وين انا هروب منه وين وين انا هروب جديد فكرك تعود مين كان بيفتكرك تعود مين كان بيفتكرك تعود مين كان بيفتكرك تعود كنت بحتاج ليك بشدة وانت عني بعيد بعيد كنت بحتاج ليك بشدة وانت عني بعيد بعيد كنت بحتاج بلاك بتبقى ما فيها شوق وما في ريت كنت بحتاج ليه بشدة وانت عني بعيد بعيد بعيد ما في عيشة ملاك بتبقى ما في أشوق وما في ريد والهوى أجنبك عرفته جنبك عرفته عطف ملتهبة وجنون وين أنا هروب منه وين أنا We'll be right back. هنشتاق قبل ما تمر ليلة واحدة بحرارة الشوق غمرنا حرارة الشوق الشوق غمرنا كم كم لهينا كم كم لهينا لهينا سهرنا الحياة صعبت علينا وبأثر فقدك شعرنا حياتنا شفت كيف حبك حياتنا حياتنا انت يا حبك حياتنا حياتنا بيعمل يشغل الوجدان يعذب وبرضو بتقول عني خادع واني بتلعب وبتسيب شفتك كيف حبك بيعمل عزيب وبرضو بتقول عني خادعك واني بتلعب وبتسيب حد دنياك خالية لا بتشيل هم لا بتتعب ليك حد دنياك خالية لا بتشيل هم كنت تتعلم تجامل لو فؤادك مرة جرب كنت تتعلم تجامل لو فؤادك مرة جرب كنت تتعلم تجامل لو فؤادك مرة جرب كنت تتعلم تجامل لو فؤادك مرة جرب كنت تتعلم تجامل لو فؤادك مرة جرب إنه ما يدو دقة واحدة إنه ما يدق دقة واحدة إنه ما يدق دقة واحدة إلا وتفجر حنين إلا وتفجر حنين يتفجر حنين إلا وتفجر حنين افتح قلوبنا ديار محبة ديار حياة انا هروب من نور الخبر شايل النسيم في الليل يوشوي في الخماي هش الزهر بكت الورود سالت مشاعر الناس جداوي جانا الخبر شايل النسيم في الليل يوشوي في الخماي هش الزهر بكت الورود سالت مشاعر الناس جداوي رجع البلد رجع البلد بعد السنين المرة يا دوب العيون العيون سهر هجر بعد السنين يا دوب العيون العيون سهر هجت العيون سهر هجت ما غيرت شفنا المشاعر الحلوة فيك سحتنا بالآمال مشان وشفنا المشاعر الحلوة فيك سحتنا بالآمال مشان يا حليل وما رجع البلد وعيوننا ما سهرين هجر انت ما راح الضمير انت ما نسمع هجير انت ما راح الضمير انت ما بهجة مشاعر انت ما رحلة عظيم انت ما بهجة مشاعر انت ما رحلة عظيم انت ما يا كل حنين ما يا كل حنين انت ما يا كل حنين الحنين انت ما يا كل امين نسيبك تمشي تاني وانت دورت البلد العذاب العذاب فارق فريق فريق للعذاب فارق فريق فريق والعيون العيون سهرين هجل بعد السنين المرة يا دوب العيون العيون سهر هجن رجع البلد رجع البلد رجع البلد رجع البلد رجع البلد رجع Thank you. ناكل بينا عايزين ناكل بينا وما تنشاء ذول شفناك ارحم قلوبنا معاك ارحم قلوبنا معاك وشارك شاركنا وشارك شارك نحن هواك يا جميل حبيبي يا جميل. شفناك يا احلى ذول شفناك يا معاي من الشباك يا احلى ذول شفناك ارحم قلوبنا معاك ارحم قلوبنا معاك شارك شاركنا وشارك شارك وشارك نحن اهواك Yeah. يسمعوا في غيابك يا من نيل اللوم. كمان ساعات قالت وحياتك ومنتظرين مرت لحظات وكمان ساعات قالت وحياتك ومنتظرين لو توسوس صوت الريح في الباب وجهك شوف بكنا الشوق قبل العينين وطريق الباب بكنا الشوق بكنا الشوق قبل العينين مرت لحظات وكمان ساعات قالت وحياتك منتظرين مرت لحظات وكمان ساعات قالت وحياتك منتظرين لو وصلت صوت الريح في الباب يخبط لك شوق يخبط لك شوق قبل العينين يفقدنا الشوق قبل العينين ونعاين الشارع نلقاه ونعاين الشارع نلقاه ونعاين الشارع نلقاه ونعاين الشارع نلقاه تاي بدموع المغلوب.